نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: نبئ بقرى وارسل بن المدثر وبلده مكة وهاجر للمدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو التوحيد للقول تعالى أيها المدثر الآيات. قوله رحمه الله نبئ بقرى، يعني النبي عليه السلام لم يكن نبيا إلا لما نزلت عليه صدر سورة القلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يعني كان رجلا لم يؤمر، لم تنزل عليه النبوة ويحوز شرفها، فلما نزلت عليه هذه الآيات وهو في غار حراء في يوم الاثنين في رمضان، حين ذاك على قدره على من كان معه من بني جنسه، فشرفه الله عز وجل بالنبوة. أول ما نزل عليه جبريل وكان النبي عليه السلام على الفطرة الحنيفية، على فطرة إبراهيم، وكان من كان على تلك الفطرة يتخذون أياما يتعبدون فيها ربهم، يخلون فيها بأنفسهم مع الله سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الفطرة وعلى ذلك الأمر الذي يعتكفون فيه، الذي استبدل الإسلام بالاعتكاف في المساجد، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار يتعبد فيه لربه سبحانه ويخلو فيه مع نفسه، كما كان من كان على فطرة إبراهيم عليه السلام، وهو في ذلك المكان في رمضان خالي مع ربه، أتى جبريل على صورته التي خلقها الله عز وجل عليها، وضم النبي صلى الله عليه وسلم ضمة قوية وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، النبي صلى الله كان أميا، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، يعني أنت اقرأ والكريم هو الذي علمك، فاقرأ واحفظ ما قلنا لك، والله عز وجل بكرمه وفضله ينشر ذلك العلم الذي أخذته. فلما بلغ منه ذلك المبلغ هنا نزلت عليه النبوة، هنا بدأت عليه النبوة. فلما فرقه جبريل عليه السلام نزل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الغار وهو مرتجف عليه الصلاة والسلام وخائف إلى خديجة، وذكر لها الخبر وقال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، يعني من الموت، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فقالت إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على الأنبياء من قبلك، اذهب إلى عمك ورقة بن نوفل، لأنه كان شيخ كبير يعرف هذه الأمور، فذهب إليه وأخبره بأن هذا هو الناموس، يعني الوحي الذي ينزل على الرسل من قبلك، وقال ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فنزول جبريل عليه السلام في ذلك اليوم أصبح عظيما بالنبوة، قبل كان كبقية من كان حوله ممن لم يشرك به سبحانه وهو على الفطرة، فلما نزل عليه الوحي شرف، لذلك قال نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. أرسل بالمدثر يعني لما نزلت عليه الآيات الأولى آيات العلق أصبح نبيا، يعني أتاه وحي، فمن أتاه الوحي هو النبي، فهنا أتاه وحي سفير الرسل جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، فمجرد نزول الوحي عليه هو نبي. ثم بعدها بفترة أتاه جبريل عليه السلام مرة أخرى وكان يقول له أنت نبي، والآن نرسلك، الله أرسلك للناس كافة بشيرا ونذيرا، لذلك قال وأرسله نبي بالمدثر وأرسل نبي بقرأ وأرسل بالمدثر، يما نزلت عليه المدثر فيها الأمر ببيان التوحيد والنهي عن الشرك، فالآن أنت رسول لجميع العالمين، لذلك قال وأرسل ابن المدثر، يعني لما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، ها قوله قم الآن أنت رسول بين للناس، أول اقرأ والآن لا قم وأنذر. قال وأرسل ابن المدثر وبلده مكة، يعني نب وأرسل وولد ونشأ وترعرع في مكة، فبلد النبي عليه الصلاة والسلام مكة. والمصنف يأتي بمثل هذه الأمور، نب أرسل بلده، ثم يأتي وهاجر ليبين لك بشيء مختصر جدا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة، لأن المسلم يجب عليه أن يعرف نبيه ويعرف أحواله ويعرف مثلا عدد أولاده ويعرف بلده ويعرف إلى أي بلد خرج ويعرف ماذا كانت أحواله قبل وأحوال ماذا أحواله قبل الهجرة، ما أحواله بعد الهجرة وهكذا. لذلك قال وبلده مكة، يعني لتعرف من هذا النبي، أين بلده مكة، نسبه قرشي، حاله نشأ يتيما، أمواله الله قال له وجدك عائلا فأغنى ليس ذا غنى، فقال له فقال وبلده مكة عاش فيها وترعرع وولد، ثم لما مكث مدة يأتي ذكرها هاجر إلى المدينة، فلم يهاجر إلى بلد سواها مكة المدينة. وقال ابن القيم لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حاجا أو معتمرا أو مهاجرا أو مجاهدا فقط، لم يخرج بعد الرسالة لغير هذه الأمور، خرج مهاجرا واعتمر وحج من المدينة، وخرج مجاهدا من المدينة إلى تبوك إلى خيبر إلى حنين. نعم، ذلك قال وأرسل ابن المدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. الآن ذكر ماذا حدث له وما بلده، يبين لك الآن ما هو الشيء العظيم الذي من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعثه الله بالنذر عن الشرك ويدعو للتوحيد، هذا أهم ما يجب علينا معرفته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا نبي عظيم. بأي شيء الله أرسله وبأي شيء كان يوحى إليه، ماذا كان يقول الله عز وجل افعل كذا وقل كذا، أهم شيء وأعظم أمر ينذر الناس عن الشرك ويدعون بالتوحيد. لذلك قال بعثه بالنذارة عن الشرك، يعني يقول يا قوم لا تشركون، ادعوا الله وحده فقط، وهذه دعوة جميع الرسل. لقد أرسل نوح إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود خامسها قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد خام هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا. فجميع الرسل يدعون بذلك، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ينذر ويدعو للتوحيد، وإن كان أحدهما يكفي عن الآخر. بعث بالنذارة عن الشرك، يعني لا تشرك ووحد له ووحد الله، ويدعو إلى التوحيد، فلا يكون توحيدا إلا بالبراءة من الشرك وأهله، لكن ساقه من باب التأكيد، وأحدهما لا يكتمل إلا بالآخر، ينذر عن الشرك ويدعو التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال والدليل قوله تعالى، يعني على أن الله سبحانه أرسله بالدعوة إلى التوحيد، قوله تعالى يا أيها المدثر، يعني كأن المصنف يقول لك أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول الآيات ليبين وينذر الناس بأي شيء، قال التوحيد، قال أعطنا الدليل على أن التوحيد، ما أمرهم بالصلاة ولا أمرهم بالصوم ولا بالزكاة ولا نهم عن الزنا ولا عن السرقة ولا عن شرب الخمر، التوحيد. فكان قائل يقول أعطنا الدليل على أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أول ما بعثه وهم أمر. قالوا الدليل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك. يا أيها المدثر قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو للتوحيد. قم فأنذر، فالنذارة لا تكون للأعظم الأمور وهو التوحيد، فالنذارة لا تكون لأن أعظم شيء وهو الشرك، والبشارة تكون بالتوحيد. قم فأنذر وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وربك فكبر يعني لا يمكن لأي شخص أن يعظم ربه إلا بالتوحيد، أي من وحد الله فهو الذي أجل وأعظم ربه. لذلك قال وربك فكبر، فالكبرياء لله التي تصفه عز وجل بها لا تكون إلا بالتوحيد. فمن قال الله عظيم وكبير ولا أعظم منه لكن يشرك بالله، نقول لا، أنت ما عظمت ربك. فتعظيم الله عز وجل في القلب ما يكون إلا بالتوحيد. ذلك قال ربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، المراد بالثياب هنا العمل، فالثياب يطلق على العمل كما قال سبحانه ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. وربك فكبر وثيابك طهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. وفي هذا إيماء إلى أن الداعية يجب عليه أن يصلح نفسه أولا، وأعظم إصلاح للنفس بالتوحيد، ثم بعد ذلك بين للناس التوحيد. وإذا أردت تبين للناس فضل قيام الليل مثلا أو شيء، أنت بادر بنفسك كذلك. ذلك قال وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. قال ابن القيم هذا هو قول المحققين، المراد بذلك وثيابك فطهر، أي المراد بالثياب أي الأعمال، وليس المراد ثيابك فطهر يعني طهرها الثياب إذا أردت الصلاة، لأن الصلاة لم تكن مفروضة من قبل. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. والرجز فهجر أي الأصنام، وأهل الأصنام اتركهم وتبرأ منهم. إذن المراد أمران اثنان، ليس الأصنام فقط بل حتى البراءة من أهلها. فليس المراد بالبراءة تقول هي البراءة من الشرك، لا، البراءة من الشرك وأهله، لا بد الشرك وأهله، فلا يمكن تحقيق التوحيد إلا بالأمرين، بالبراءة من الشرك وأهل الشرك. لذلك قال الرجز فهجر، هجرها تركها والبراءة منها وأهلها. فالبراءة لا تكون إلا بأمرين، بنفس الأصنام، بالبراءة من هذه الأصنام، وبالبراءة من أهلها. يعني يقول يقر الشخص ويعتقد، يقول أنا بريء من عبادة هؤلاء وأنا بريء من هؤلاء لأنهم مشركون بالله عز وجل، وأنا أترك هذه الأصنام فلا أعبدها وأتبرأ منها وأتبرأ من أهلها. فهذا هو الدليل على أن الله بعثه سبحانه من أجل التوحيد. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك وكبر وثيابك طهر. ما فيه ولا شيء من بقية أركان الإسلام، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، ولا في نواهي مثل عقوق الوالدين، ولا فيه النهي عن الزنا، ولا فيه النهي عن الربا، لا، فقط التوحيد. لذلك قال المصنف أخذ على هذا 10 سنين، يعني 10 سنوات ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأي أمر من شرائع الدين أبدا، بس توحيد توحيد توحيد 10 سنوات. ومن هذا نأخذ أن تعليم التوحيد لا يمل، سنة سنتين ثلاث، أن يسلم 10 سنوات. بل نوح عليه السلام مكث 950 سنة توحيد، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ودعوته مثل ما قال الله لقد أرسل نوح إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. فالإنسان إذا مكث في بلد فيه شرك يعلم التوحيد سنة سنتين ثلاث أربع خمس، ولا يذهب إلى فروع الشريعة وفي بلده الشرك. فلو كانوا برين بالوالدين، في الحجاب أكمل الناس، في الزكاة، في الصيام، نوافل، لكن يذهبون إلى القبور يطوفون عليها، جميع تلك الأعمال هباء منثورا. فالأصل هذا هو الأصل هنا، حتى لو كان في توحيد وفي زنا وفي سرقة وفي قطع طريق هذا ذنب أخف موجود الشرك مع وجود الحجاب ومع وجود صيام النوافل مع وجود الحج ونحو ذلك، فالأصل هو التوحيد. لذلك المسلم قال أخذ، لذلك قال المصنف أخذ على هذا 10 سنين، 10 سنوات حتى الصلاة ما فرضت، فقط توحيد الشرك، ابتعدوا عن الشرك، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ينذرهم يحذرهم من الشرك، قال أخذ على هذا 10 سنوات. وبعدها يعني أخذ على هذا 10 سنوات، 10 سنين يدعو إلى التوحيد. بعد 10 سنين، شوف إذا نظرت إلى 10 سنين من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرابة خمس عمر النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، عمره من ولادته إلى وفاته، و 10 سنوات تقريبا نصف دعوة عمر النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، دعوته 23 سنة، 10 سنوات منها توحيد، وبقية 13 سنة توحيد وغير التوحيد. فانظر إلى أمر هذا الأمر العظيم، وهو تقريبا نصف عمر الدعوة والنبوة والرسالة في التوحيد فقط، في التوحيد. هذا مما يدلك على أهمية التوحيد. فلو قال شخص دائما تقول توحيد، نقول توحيد وتوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلام في الدنيا لا إله إلا الله، يعني التوحيد، دخل الجنة. والشخص ما يدخل في الإسلام إلا بالتوحيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال أخذ العهد 10 سنين يدعو للتوحيد، وبعد العشر يعني بعد 10 سنين عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. بعد 10 سنين عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، عرج به إلى السماء بالبراق، عندنا إسراء وعندنا معراج، أمران في يوم واحد. الإسراء الذهاب من ذهابه عليه السلام من مسيره عليه السلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا إسراء. لذلك قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هنا إسراء. معراج اللي هو الصعود من المسجد الأقصى إلى السماء، هذا المعراج. ففي فرض الصلاة أسري به ثم عرج به، والله عز وجل كلمه كفاحا من غير واسطة وأمره بالصلاة 50 صلاة، ثم خفف خفف إلى 5 صلوات. وكان الذي يأمره بالتخفيف موسى عليه السلام، وهذا يدل على أن موسى عليه السلام له فضل على هذه الأمة، فهو بسببه خففت الصلوات عن هذه الأمة، ولا كان فيها مشقة عظيمة. لذلك قال عليه السلام موسى إن أمتك لا تطيق ذلك 50 سنة، لأن موسى بلغ به الشدة والأذية من بني إسرائيل شيء عظيم، فهو يعرف طباع الناس وكيف ما يلاقونه من مشاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو التوحيد، ولما بدأ التشريع قال لا أمتك يصعب عليها ذلك، اذهب إلى ربك فراجعه. ففرضت عليه الصلوات عليه الصلاة والسلام وهو في السماء، ويدلك على أهمية الصلاة. فليس هناك شعيرة في الإسلام فرضت في السماء إلا الصلاة، ومع ذلك ترى كثرة المتهاونين بها، ولا يضرك أو لا يغرك كثرة المتهاونين بها مع أهمية وإجلال شرفها ومكان تشريعها وهو السماء. فيجب على المسلم أن يأمر ويحافظ غيره بالحفاظ عليها. قال بعد عرج إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنوات. لما عرج فرض عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنوات. بعدها يعني 10 و13 سنة، بعدها 13 سنة توحيد، 10 سنوات صلاة، 3 سنوات. هاجر إلى المدينة وهو ما عنده سوى صلاة وقبلها التوحيد، فتوحيد وصلاة يدلك على أهمية الركن الأول وهو التوحيد، 10 سنوات ثم الصلاة، 3 سنوات صلى في مكة، ثم هاجر إلى المدينة، وبعدها هاجر إلى المدينة. وأول ما أتى إلى المدينة كما تعرفون صلى الجمعة في قباء، قريب من قباء في بني سالم، المسجد الذي يسمى مسجد الجمعة. ولما أتى إلى المدينة أول شيء بدأ فيه المسجد، فاشترى أرض المسجد من أيتام، من الأيتام، ثم بنى المسجد عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على أن الشخص إذا نشأ في بلد يدعو فيه إلى التوحيد، يدعو فيه إلى الله عز وجل، وليس فيه مسجد، يسعى بالطرق الحكيمة لبناء مسجد. فالتعليم والدعوة والإسلام ينطلق من المسجد. فنسلم أول ما أتى المدينة أول عمل بناء المسجد عليه الصلاة والسلام. وكانت أرض أيتام وفيه بعض القبور نبشت، ثم بنى فيها مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.